هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزهواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، آمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا مرة أخرى. والشخص سبحان الله عندما يجتمع على الخير له ثواب عظيم، ويا حبذا أن يكون اجتماعنا دائما على الخير، والخير هو ما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله سنشرح بعض الآيات والتي هي من الآيات المتشابهات. وما معنى الآية المتشابهة؟ ولو أنه يعني سنعرج عليها قليلا في حصة اليوم، مع أنه سنخصص لها حصصا عديدة في الكلام عن الآية المتشابهة والآية المحكمة. الآية المحكمة، خلينا نبدأ بالآية المحكمة في القرآن، هي الآية التي لا تحتمل إلا معنى واحدا صريحا بحسب وضع اللغة العربية، ما عندها كان معنى واحد، وهو على كل شيء قدير، أي الموصوف بالقدرة الكاملة التامة، ليس كمثله شيء، أي أن الله لا يشبه المخلوقات. هذه آيات واضحة صريحة في الدلالة على المعنى، ما عندها كان معنى واحد في اللغة العربية، وهو المعنى الذي يفهم من قراءتها. أما الآيات المتشابهات هي الآية التي لها بحسب وضع اللغة العربية معنيان فأكثر، لها معنيان فأكثر، أو دلالتها على المراد غير واضحة. فشنو تحتاج الآية ذي؟ تحتاج أن العلماء ينظروا فيها باش يقولون شنو المعنى الذي يليق. هي آية متشابهة، الشخص قد إذا يقرأها يفهم المعنى اللي يظهر له، أول معنى يظهر له من الآية مش هذاك هو المعنى المقصود، المقصود منها معنى آخر قد لا يظهر للشخص من أول قراءته للآية، ولكن معنى آخر يليق، سواء إذا كانت الآية في حق رب العالمين يليق برب العالمين هذا المعنى، ويكون من المعاني التي تحتملها اللغة العربية. هذه شكون يفسروها الآيات ذي؟ يفسروها العلماء الراسخون في العلم. من جملة هذه الآيات قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. هذه المقصود بها هذه الآية مش المقصود بها أن ربي معانا في كل بلاصة نحن فيها، ليس المقصود بها المعية بالمكان، كيف ما تقول أنا وين نمشي هو معايا كشخص فلان، لا، أذاك المقصود أنه على جهة منك في مكان، في نفس المكان الذي أنت فيه، هذا لا يليق بالله. الله هو خالق المكان فلا يتصف به، وهو خالق الجهات فلا يتصف بها. إذن لما نقول وهو معكم أينما كنتم، المقصود بها الإحاطة بالعلم. شو معناتها الإحاطة بالعلم؟ أي أن الله محيط بنا علما، لا يخفى عليه شيء أينما كنا. في أي مكان تكون يا أخي المسلم، الله يراك، الله يسمعك، الله عالم بك، الله قادر عليك في أي مكان كنت فيه. هذا ما معنى وهو معكم أينما كنتم، وليس المعنى أنه منتشر كالهواء، نعوذ بالله من غضب الله. الله لا يشبه المخلوقات، لا يشبه الأجسام الكثيفة ولا يشبه الأجسام اللطيفة. بارك الله فيكم. شنو الفرق بين الجسم الكثيف والجسم اللطيف؟ الجسم الكثيف هو ما يضبط باليد، يتشد باليد، كالإنسان، كالحجر، كالشجر، كالتراب، كالماء، كالشمس، كالقمر، كالسماوات. اختر نحن قلنا راه السماء مش هذا الفضاء اللي نحن نشوف فيه، السماء بناء، السماء شيء صلب، وبنينا فوقهم سبعا شدادا، شيء يعني جسم صلب يمسك باليد. هذه الأشياء اللي تمسك باليد هذه يقال لها أجسام كثيفة، فالله هو خالق الأجسام الكثيفة فلا يشبهها. أما الجسم اللطيف هو كل جسم لا يمسك، أي لا يضبط باليد، تجمش تشده باليد، كالهواء، فماش واحد نجم شد هواء بيده، لا، كالنور الضوء، كالروح، كالجن، كالملائكة، هذه كذلك يقال لها أجسام. علاش يتقال لها أجسام؟ لأنها تشغل حيزا من الفراغ، يعني تاخذ مكان معين، تنقسم. نعم، الهواء ينقسم، عنه جسم لطيف ولكن ينقسم. أنت إذا أخذت بالونا، أنبولا نقول نحن، ونفخت فيها الهواء ثم قسمتها نصفين، هذا الشيء الذي انقسم ما هو؟ هو الهواء. إذن حتى الهواء جسم، النور الضوء الذي أنت تشعله أو تضيئه في غرفة يأخذ حيز هذه الغرفة، يكون عنده مقدار، يكون عنده حجم. إذن حتى هذه أجسام ولكنها أجسام لطيفة. الله خالق الأجسام اللطيفة فلا يشبهها. إذن رب العالمين لا يشبه الأجسام الكثيفة كالإنسان والحيوان والأشجار والأحجار، ولا يشبه كذلك الأجسام اللطيفة كالهواء والنور والظلام وغير ذلك. إذن لما نقول وهو معكم أينما كنتم، ميمشيش في بال الشخص أنه المقصود به محيط بنا كالهواء، إنما المقصود بها أنه محيط بنا علما، كما في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الله أعلم بالعبد من نفسه. العبد عندما عند الموت الله أعلم به، حتى في حالات، في كل حالات الله أعلم به منا، حتى أعلم به من نفسه. يوجد أشياء أخي المسلم في نفسك أنت لا تعلمها، الله يعلمها، لأنه هو الذي خلقك، هو الذي أوجدك من العدم إلى الوجود، هو أعلم بنا من أنفسنا. الله تعالى قال في هذه الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، استعمل يعني وردت كلمة نحن هذه للتعظيم، أي أن الله يعظم نفسه. أقرب إليه أي إلى العبد من حبل الوريد، والوريد إخوتي في الله هما عرقان في الإنسان من جانبي الرقبة ينزلان من الرأس ويتصلان بعرق القلب. يعني لما شخص يقرأ هذه الآية مش معناتها أنه ربي بين هذا العرق الوريد اللي هو في كرومته وبين اللحم وبين كذا، لا، المقصود أن الله عالم بذلك الشخص. وقد قال النازلي وهو أحد العلماء صاحب التفسير المعروف، عنده كتاب في التفسير معروف هذا الإمام النازلي، ماذا قال؟ قال لا يجوز أن نقول إنه تعالى بكل مكان. هذا كلام مهم جدا، هذا كلام نفيس غال، هذا الكلام لو واحد شخص ينقشه من ذهب. لماذا؟ لأنه انتشر بين الناس أنه يقول الله في كل مكان، ربي في كل مكان. هذا الكلام، هذه الكلمة لا يجوز أحبتي في الله، لا تجوز. بإجماع العلماء قالوا حرام أن نقول الله في كل مكان. علاش؟ لأن هذه الكلمة في اللغة العربية شنو معناها؟ معناها والعياذ بالله أن الله كالهواء منتشر في كل مكان. يعني لما تقول في كل مكان، الغرفة التي أنت فيها مكان، الخلاء تواليت نقول نحن مكان، يعني حتى وسط الحذاء مكان. فلا يجوز أن يقال الله في كل مكان، بل الصحيح أن نقول الله موجود بلا مكان. وكذلك قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني، قال علي الخواص وهو من المشايخ الصالحين المعروفين، قال لا يجوز أن يقال إنه تعالى بكل مكان. وهذه الكلمة الله في كل مكان، أول من قال هذه الكلمة هي كلمة فاسدة لا يجوز. فالذي كان يقولها، يعني هم أغلب الناس سبحان الله يقولوها، شنو يقصدوا به؟ يقصدوا به أن ربي عالم بينا، أن الله يسمعنا قادر علينا ونحن في كل مكان. هو القصد سليم، ولكن الكلمة فاسدة لا يجوز استعمالها. فلذلك الشخص ينبغي عليه أن يترك هذه الكلمة، لأن المعنى، معنى هذه الكلمة لا يجوز في حق الله، وهي كلمة الله في كل مكان، هذا لا نقوله. وأول من قال هذه الكلمة رجل اسمه جهم ابن صفوان، هذا كان من المبتدعة في الزمن الماضي، هو اللي خرج بالكلمة هذه، وصار بقى كثير من الناس يتبعونه على هذه الكلمة التي هي فاسدة. إذن وهو معكم أينما كنتم، تأتي المعية هنا، المعية يعني قول معكم، هذه تتسمى معية. المعية هنا بمعنى الإحاطة بالعلم. وقد تجي كذلك لفظ المعية، وهو جاء في آيات أخرى، بمعنى النصرة والحفظ، كما في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا. شو معناتها مع؟ يعني معهم في كل بلاصة؟ لا، وقلنا الله منزه عن المكان. مع الذين اتقوا أن ينصرهم ويحفظهم من الشرور، وليس معناه يمشي ويتنقل معهم، فإن الله عز وجل نصر أحبابه وأولياءه وحفظهم من أن يغرقهم الشيطان في المعاصي. سبحان الله، تجد بعض الناس الله يفتح عليهم، تجدهم يبتعدون عن المعاصي، عندهم سهولة في الابتعاد عن المعاصي والإقبال على الطاعات، وتجد شخص آخر سبحان الله تجد العكس، سهولة في الإقبال على المعاصي وتجد عنده مشقة في الإقبال على الطاعات. هذا كله بفتح من الله. فالله ينصر الناس الذين يتقون، يحفظهم من أن يغرقوا في المعاصي. وشكون هم هذوما الناس الذين يتقون الله؟ ما معنى يتقون الله؟ أي يؤدون كل الواجبات ويجتنبون كل المحرمات. إذا انت وصار واحد يعرف شو معناتها التقوى، وذية قلناها في عدة دروس. التقوى لما تسمع الإمام على المنبر يقول أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أو اتقوا الله، أتوصرنا نعرفه شو معناتها اتقي الله، أي أدي كل الواجبات التي أمرك الله بها واجتنب كل المحرمات التي نهاك الله عنها. هذوما راهم المتقين، الله ينصرهم. إن الله مع الذين اتقوا، أي أن الله ينصرهم ويحفظهم، وليس هذا المعنى، وليس بمعنى أنه يتنقل ويمشي معهم والعياذ بالله. لأن التنقل، الحركة والسكون والمشي والقعود والجلوس، هذا وأنه يقفز إلى فوق أو ينزل من فوق إلى تحت، هذا كله من صفات المخلوقات. ونحن قلنا إن الله عز وجل لا يشبه المخلوقات، لا من كل الوجوه ولا من بعض الوجوه. فإذا سألك شخص مثلا قال لك يا فلان شنو دليلك أن الله لا يشبه المخلوقات، لا يتصف بالمشي ولا يتصف بالجلوس، تقول له الدليل واضح من القرآن، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء. يعني لو قال الشخص الله يمشي ويتنقل جعله يشبه المخلوقات، هنا نحن نمشي ونتنقل. والله عز وجل يقول كذلك في القرآن العظيم فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تجعلوا لله أشباها وأمثالا. إذن قلنا إن الله مع الذين اتقوا، أي أن الله ينصرهم على أعدائهم ويحفظهم من أن يغرقوا في المعاصي. وقد قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. إذن المعية تأتي كما قلنا بمعنى العلم، وهو معكم أينما كنتم، وتأتي بمعنى النصرة والكلاء، الكلاء يعني الحفظ، معية النصرة والحفظ، كما في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا. فينبغي الشخص أنه ينتبه، لأنه كثير من الناس مثلا يقول لك وهذا لا يجوز، لا يجوز اعتقاده، يقول لك أنه ربي منتشر في كل مكان، هذه اسمها عقيدة الحلول. أو البعض يقول لك العالم ذي هو رب العالمين، هذه اسمها عقيدة الوحدة، هذه حذر منها العلماء وبينوا أنه لا يجوز وصف الله عز وجل بذلك. وأجمع كل العلماء على أن الله ليس حجما، ليس جسما، ليست له مساحة ولا كمية، وأنه مهما تتخيل أنت في بالك أو في تصورك فالله لا يشبه ذلك الشيء الذي تخيلته. تتخيل ضوء، تتخيل ظلام، تتخيل ضباب، هذا كله ليس رب العالمين، لأنه منزه عن ذلك. وقد أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه أبو القاسم الأنصاري، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا فكرة في الرب، معناه أن الله تعالى لا يدركه الوهم، لا فكرة في الرب، لأن الوهم يدرك الأشياء التي ألفها الإنسان وهي من جنس ما ألفه. يعني شخص كيحب يتخيل، مش يتخيل شيء يشبه الأشياء اللي هو راها بعينيه، وهو هذا الإنسان لم يرى إلا الأشياء المخلوقة. نحن شنو قاعدين نراه؟ نراه في سماء مخلوقة، في أرض، في مكان، في نسمع في حروف، حروف مخلوقة، في أصوات، أصوات مخلوقة، نرى ألوانا، نرى أشكالا، كل هذه الأمور أشياء مخلوقة. وقد ورد في تفسير قول الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى، وهذا التفسير ورد عن مشاهير الصحابة، وهو أبي بن كعب رضي الله عنه قال معنى هذه الآية وأن إلى ربك المنتهى، أي إليه ينتهي فكر من تفكر، يوقف تفكيرك غادي، ما توصلش تقول أنا باش نتخيل رب العالمين ولا ربي جسم هك ولا له يد بمعنى الجسم ولا، لا تقف غادي، لأن الله لا يدركه الوهم ولا يتخيل في النفس ولا يتصور سبحانه وتعالى. وقد صدق الإمام فخر الدين بن عساكر لما قال عن رب العالمين موجود قبل الخلق فليس له قبل ولا بعد ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا كل ولا بعض ولا يقال متى كان ولا أين كان، كون الأكوان ودبر الزمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.